موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها دليل الإيمان باليوم الآخر. اليوم الآخر من أركان الإيمان، واليوم الآخر هو اليوم الذي يجمع الله عز وجل فيه الخلائق للحساب والجزاء. والأدلة على اليوم الآخر امتلأ بها كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك قول الله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ومنه قول الله تعالى: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، أي يوم الدين حاصل. وقال الله تعالى: وأن الساعة آتية لا ريب فيها. وقال الله تعالى: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه أوفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وغير ذلك من الآيات الدالة على الإيمان باليوم الآخر. والحمد لله رب العالمين.